بسم الله الرحمن الرحيم. كيشوف يمشي علاش دراري اللي يبدا يعد. ايوه 14 قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. حافظ الشيرازي الفيروز ابادي رحمه الله، غفر له ولشيخنا وللسامعين. امين. باب نيه الوضوء. قال الطهاره الضربان. عجيب. حدث دخلت في النية، يعني دخلت في الوضوء ما شاء الله، خلصتوا من البراقم والعرافط والباتت والقصة الشارب والختان واللحية وال بسرعة بسرعة في الأخير حتى الختان تبع قصة لا لازم نفصل بالختان. الختان يقولون واجب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشكلة أن هذه أنا لا أسلم لها. الشافعية يقولون الختان واجب للمرأة، الرجل والمرأة هم عندهم، لكن أنا وجه أنه يقول سنة للمرأة، سنة، وهذا صحيح، ينبغي أن يكون سنة. هذا إذا وجد من يعرف الختان تماما 100%، وإلا فإنه لا يختن المرأة. المرأة إذا ختنت وزيل منها ما تتلذذ به خلاص، تصير ما عندها شيء، ما في داعي تتزوج ولا تحمل وتعمل ولا شيء، ما عندها شيء تستلذ بالجماع أصلا. وإذا وهذا مرة إذا لم تختن فتزني فتفسد وتزني وتعمل زي كذا، هذا غير صحيح. قد يقال الشيخ كل واجب شرعي له ضوابط. في بعض النساء يعني تحتاج إلى قص، شيء بسيط يكون طويل، يعني طويل شيء كبير كذا. بعض هذا موجود كذكر الرجل، صحيح. هذه ما تستطيع تعملها، ايش قدرك تسوي شيء؟ تتعب. ليس هذا، لا والله، لا التعليم الشرعي والادب والايمان والخوف والكذا، هذا هو. انك ما عندهم اصلا ايمان، عندهم الزنا قربه. المراه التي لا تزني وعندها شباب وعود صغيره وعود 5 سنين، هذه ما هي سليمه، تعرض على طبيب نفسي. ايوه لازم تزني، عمرها 8 سنين لازم تزني، اذا ما زالت هذه يقول ما هي سليمه، ما يسوي، لازم تعرض. ولدك كم مره تقول لهم اخطبوا لي بالغرب؟ قالوا ما في بكر. أنا أقول لهم بكرة أبغى بس، قالوا ما يستحيل. يستحيل صح ولا مستحيل؟ الآن ها؟ لأن كثير أصلاً معناه ربما لا بالإسلام، هذا شيء آخر الآن. لا أنا أقصد التربية الغربية الأمريكية. أيوه. أيوه إذا ما مارسته يردوا على الطب نفسي. الفصل الأول. الفصل الأول 6 سنوات. على أية حال المرأة تتلذذ كما يتلذذ الرجل بذلك العضو، الرجل برأس الذكر وهي برأس البذر الموجود، نفس الأعصاب والحساسات نفس الأعضاء بالضبط موجودة في الرجل بالمرأة، نفسها في ذكر المرأة عند المرأة كذا، فتجد اللذة خلاص تقضي شهوتها. والرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ينبغي أن تنتظر حتى تقضي المرأة شهوتها، ما يأتي أحدكم امرأته كما يأتي الحيوان والحمار وكذا، يرسل رسول قبلة وحاجات مداعبة وكذا حتى تتهيأ. إذا كانت مقضي هذه القضاء عليها خلاص، فلا يجوز، لا يجوز أبدا. وإنما يمكن تلك خشي بسيط، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنه أنظى للرجل أنظى للمرأة، يعني كويس وأحظ للرجل لما تاخذ قليل، لكن لو اخذته كله اين حفظ الرجل الان؟ شم ولا جنح. اها خي شم بس بسيطه. بعض المرأة ايوه الرجل يا شيخ، الان بعضهم يعمل يصير قشره ما في حسره لوجه واحظى عند الزوج. ايوه احظى عند الزوج انه يرتاح، اما لا انك تقيس جامع حجار طريقة من الصبح لليل لليل للصبح ولا عملت شيء. لو تحكي شيء لو بقي ليس احظى للرجل، هذا معنى الحديث. يعني لو لم تختن لم يكن احظى له، بيتعب يعني. ليش بيتعب؟ يجلس للصبح، اقول لك للصبح ما بيقضيش. مش بيقضي، ما بتستقبلش هي. تريد ان تقضي شهوتها بهذه. هو قد تعب خلص. لكن لو انها عندها شيء بمجرد ان يلمس خلاص عقبت شهوتها هي. اذا قضت شهوتها خلاص عادي على راحته، يجلس شويه يجلس كثير عادي. لكن لو انها ما في راح والله لا تستلف ايام. فانه هذه ترجع الى عدم الانهاك ولا فإنه إن أنهك إذا إذا إذا إن أنهك فإن إن أنهك لا لا لا عكسها فإنه إن لم ينهك يكون متعب للزوج. اقرأ خلاص هذا خلاصتها. لا إن إن إن إن أنهك إن شاله إذا شاله كله يكون متعب للزوج. يجامع ليل ونهار ما ما تقضي شهوتها. ما هي البرود؟ البرود تدري من أين؟ ما في ما في احتكاك، بمجرد وجود الاحتكاك في البذر خلاص انتهت. خلاص ها؟ تذهب بقطعي تبقى لك الا ايش ليش؟ هذا هو البذر، ذلك لحظة هذا هو البذر. لحظة لحظة لحظة لحظة في كلام جديد يقول البذر غير هذا عرف الديك مش القرات. أنا أتكلم الآن عن طب، أنا طبيا نتكلم. اي يقول ايش؟ ايش هو البذر؟ هو معه التراب الشريعي. قال هذا كان انواع كثيره من الفرعون ومنها كذا اللي يحدث في افريقيا وخط وبلق نعرفها في السودان. هذا ليس له علاقه. نحن نتكلم عن الختان. الختان الشرعي هو يطلق عليه وقطع جزء من من ايش؟ ايش هي هذه؟ نفس البذر. شوف شوف هذا هذا هذا انت اما ان تكون فهمت خطا او هو هذا صاحبك حمار. انا اتكلم الان عن طبيب، انا زوجتي طبيبه واتكلم عن هذا الكلام، ما اتكلم عن واحد ما يدري. لا لا مالك من جاء. البذر نفسه يتكلم على الفقهاء يقولون البذر باللغه كذا بالعربي الفصيح يقول عرف الديك وهو البذر. كيف؟ منين يجي ذا؟ منين العضو هذا؟ الأعضاء موجودة من قبل. ها؟ يعني في جلدة كبيرة. أيوة. في شفت رأس. رأس نفسه هي زي الذكر بالضبط، زي ذكر الرجل بالضبط تماما. هذا الجلد كله هو سم البطن. أيوة. قد يكون عند الأطباء. أنا أتكلم الآن من كلام الأطباء أيضا نفس الكلام هذا هو، يقول لك هو هو نفس البذر الذي إذا إذا قتل. المصباح قال البذر لحمة بين شفتي المرأة. هي طيب. وهي القلفة. التي تقطع في الختان. هي طيب هذا الان هذا باللغه الان خلاص الان هذا الكلام هذا شيء ثاني ما ادري من اين طيب ايش هو بالعربي؟ قال وبذرة المرأة بالكسف هي بذراء اذا لم تقتل ايوه على وزن حمراء. البذر هو نفس الجلد الذي تؤخذ زي عرف الديك. هو هذا يا شيخ هذا شاذ البحثين. من هو الدكتور هذا؟ لا جيبه صحيح. لا هذا علم اصلا. هذا صار علم الان. هاتوا هاتوا هذا هاتوا. ولا بالعربي؟ جيبوا هذا جيبوا نشوف من اين اخذ كلامه، من اين اخذ مصدره. احيانا الشيخ يريد يحركه وهم ينكرون الحكايه. ايوه ممكن. في مصر ياتون الى عصر ممكن. هذا عندهم يدرسوه في الاحداث. والله يقدم العصر، يقدم العصر يشككهم في اصل القضيه. راح يقول لهم في عضوين. كثير من الناس ما شاف يعني لم ترى ما كتب الرجل يعني. لا اذا كان كتب نفس الكلام اللي تقوله، اذا كان شوف يا شيخ يا دكتور معليش، اذا كان كلام نفس الكلام اللي كتبته اللي قلته انت الان هذا خطا. لا لا شرع ولا لغه. جلد غير البذر وغير كذا من اين اتى؟ هو حرف يعني رجع لمصادر اللغه ما تسعفه، اللغه ما تسعفه والشر ما يسعفه. ويمكن غدا يجي لنا المصادر هذه اللي رجع لها رائع تمام لا اشكال نحن نسلم العلم. اذا هاتوا اذا هات البحث هذا حتى ايش ينهي الاشكال. لا هاتوا خلاص إذا يريد أن ينكر الختان أصلا من أساسه. في شيء يدل على ما قال. كيف الكلام الآن الشرع يقول لابد من الختان شيء بسيط للمناطق الحارة الفقهاء يقولوا. ها؟ شاهد الكلام بسيط. إيش هو؟ قال هذا الخيومي قالوا عرف الديك لحمة مستطيلة. أيوه. في أعلى رأسه. بالضبط. الديك من أعلى رأسه تشوف جيتوش. فهو فيه بذر الجارية. بالضبط. بالعكس. هذا رد ضدك. لا لا معروف ما تعرف عرف الديك انتم؟ معروف طيب نفسه بالضبط. يعني ان البذر هو عرف الديك بالضبط ليس شيئين مختلفين ابدا هو نفسه. واذا عنده شيء ياتينا نستفيد تمام يلا. هيقرأ. إذن لا يجوز للرجل أن يختن المرأة ويزيل هذه الجلدة حتى لا تشعر بعد ذلك باللذة. لا يشيل أيوة يشيل شيء بس هي الرسول قال لا تنهكي. لا أنا أقصد أنا إيش قلت؟ قلت سنة. قلت سنة. لا الواجب عند الشافعية قلت. الشافعية الشافعية انفردوا بالوجوب وحدهم بس. ولذلك في لنا وجهنا أول الدرس قلت الوجه أنه سنة وهذا هو الأقوى. ثم حديثه ضعيف جميل رائع إذا لا يكون لا له سنة ولا شيء ممتاز هذا اللي أبغاه. السنية ضعيف. ضعيف. اصبر اصبر أنت والوجوب جبل الرجل أيوة. أين المرأة؟ يا رجل الفقهاء عللوا الرجاء الرجاء الفقهاء عللوا أيوة الختان ختان البذر إذا الفقهاء ولذلك الفقهاء يقولون لا يلمس الختان الختان إذا قامت الحجبة ويقولون أنه يجب على الرجل أن يقطع هذه القلفة ليش؟ لأنها تحتها نجاسة يكون من البول قد يأتي نجاسة لكن بعضهم يقول له أنه أزالها هكذا وغسل البضع لا ما في شيء بس هذا ما يمرر بيستوي كلام أيوة بس كيف فلا أقول لا يجوز الختان بهذه الطريقة إلا إن وجدت امرأة أو طبيبة تستطيع أن تختن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ شم فقط وتنهك هذا ما في مانع حتى ليس في كل الأماكن الفقهاء يقولون في الأماكن الحارة المكان الحارة انه تهيجها اصلا الان يلبسوا بالطلورات ويعملوا مشاكل الوجوب يعني يتأكد في هذه المواقف ما في وجوب يعني السنية فيها بس يا اخي انتم ما تعرفون انتم انا اعرف طالب هنا طالب عندي قال والله انا كان اتعب خلاص المرأة زوجته تطلب منه الطلاق تقول له طلقني ما تتلذذ بسبب البغض راح كله ايوه قال راح كله ما في لا ما تتلذذ قال لا لا تعب فعلا جدا تعب ممكن يعمل قال مره ومرتين وثلاث ولسه ما عمل شيء يفرق بين الحالات بالجدار التي يعني بظرها طويل انا قد قلت هكذا قلت هكذا قلت هكذا لا مش بيجمع الاحوال هذا يشيل كل شيء هذا في السودان يشيل كل شيء وبعده يخيطه كل شيء يشيل هذا حرام هذا حرام هذا قالوا يخلي الزوج فقط اذا تزوجت بعد ذلك كل شيء للزوج ايوه هو يتعب هذه ممكن يتجاوز هذا العقد ويجيب فيها الدية في هذا هذه الدية اذا اخذ شفراها فانه يتموت فول هي من الجماع الله اقرا اقرا يا رجل كيف كوني انظر للوجه ما معنى كون الختان انظر للوجه لوجه المراه تفرح لما يجي زوجها موجود اقرا لكن لما يجي تدور ما في حاجه اقرا اقرا اقرا ابن اقرا ادخل اقرا رحمه الله هذا الدكتور ما سمعهاش راحت راح حلوه هذه قال كيف انظر ايش دخل النظر كان انظر للوجه وجه المرأة هو موجود كيف قلت له انه يرتاح الزوج لما يشوفه اذا عدم التحليل لاشمي ها؟ اشمي فان الاشمام افضل لا لا لا هذا حرام هذا غلط هذا في ايوه في ناس واحد قال زي ذكر رجل هذا زوجة تخاف هذا منه هذا تخاف منه ونقل هذا قالوا عيانا جو من الزين حق الرجل هذا مشكلة هذا شيل ابو على الموارد والواجب قطع الجلد المستعلية منه ايوه صالح. ايوه شوف انا اجيب لك الان ارسم لك رسمة لا سارسمه لك رسما ان كان اردت الفقهاء يرسموه رسما تعرف رسما كعرف ايوه يرسموه كعرف الديك تماما كعرف الديك تماما بتمام زي عرف الديك تماما يشبهه صوت وصوره طيب الرأس عرف الديك يعني الرأس الديك في رأسه يعني الديك هذا يقصد الديك لا لا لا يقول لك الديك العرف يقول لك العرف هو القطعة اللي في رأس الديك الحمراء هذه الحمراء الحمراء اللي موجودة هنا الشنقرة لكن اسمع يا ابن اسمع اسمع. طيب اقرا خلاص خلاص اقرا لا تدخلنا لا لا خلاص لا تدخلنا خلاص لا تدخلنا في الحبشه. هذا المعلومه انه يعني اعلام يعني اذا هو الله يا دكتور كرمك الله. قال لك حاجه المعاديه ليس بالقوي اللي هي ولا تنهكي ممتاز. بالنسبه للنساء هل يقتنع عموما لا يختلف او يفرق بين النساء المشرق والمغرب؟ ايوه فيقتضنا نساء المشرق ونساء المغرب لا يقتضنا لانه برود عندهم الفضله. ايوه ما في هذا المعبود ايش عون المعبود الخطابي لا عون المعبود عون المعبود الخطابي هذا هندي هندي هندي هندي هذاك هذاك ايش هو حق الخطابي؟ معالم السنن لل ايوه معالم النبي داود لا هو شرط النبي داود. هذا فقه شيخ قال نساء المشرق يعني لانه قوي حقهم اما المغرب قال لا يقبض ما شعرهم عدم الفضله المشروع منهن ما تهمنها اخي بذهبه اقرايه يمكن يمكن بالتجارب اقرايه. قال فمن قال ان من ولد مقتول يحكم على الله ها اقرا ما يا جماعه شوفوا لي واحد اقرا. بسم الله باب نية الوضوء طهارة ضرباني طهارة عن حدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. النية في الوضوء اختلف العلماء في وجوب النية في الوضوء فقال بعض العلماء لا تجب النية لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ولا هم يحذرون ولا هي مطلوبة أصلا. ومنهم الأوزاعي والحسن بن صالح وغيره وغيرهما وقال بعضهم ليست مطلوبة إلا أن تكون في التيمم والأولين معهم زفر الأولون معهم زفر من الأحناف. وقال آخرون النية مطلوبة إذا كان عبادة وهي التيمم أما الوضوء فليس فيه نية فليس فيه لا ليست عبادة أصلا ليست عبادة غير معقولة المعنى وإنما معقولة المعنى. هو وإن كان رد الشافعية سيأتي ما بس أنتم تدخلون بسرعة قلونا صيح وكالم وارجع هاوش مهاوشة لكن لو خليتونا رتبها ترتيب منطقي إيش كان صح مليح لكن ما يعجبكم شو يسوي لكم لأنه في ردود من ضمن الردود عن الأحناف وغيرهم أنها عبادة وكيف بدون نية كيف تقبل أصلا العبادة كيف تكون عبادة يعني قالوا لا هي أقرب ما تكون النظافة يعني وهي من أفعال التروك. أما جمهور الفقهاء وهم الشافعية ومن قال بقولهم من المالكية والحنابلة وغيرهم وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم فقد قالوا بوجوب النية في العبادات وفي الطهارة في الطهارة بالذات في النية في الوضوء أنها واجبة واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية أو بالنيات وهذا من الأحاديث الذي هو يدور الإسلام برحاه أو أربع أحاديث أو 40 حديثا يدور رحى الإسلام فيها هذا أعظمها أربع أحاديث هذا أعظمها أيوة إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه أكثر من 70 باب من أبواب الفقه بالنية موجود وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. سبب اختلاف الفقهاء هل هي النية واجبة أو ليست واجبة أمور منها هل الوضوء عبادة معقول المعنى أو غير معقول المعنى. فنظر الأحناف إلى أنه عبادة معقول المعنى كإزالة النجاسة فلا يجب الوضوء ونظر الفقهاء إلى أنه عبادة غير معقولة المعنى فوجب فيه النية. أما بالنسبة للأحناف فقد قالوا أن الوضوء إذا توضأ الإنسان أزال الجراثيم والأوساخ المعنوية من وجهه إذا توضأ خرجت النجاسة والأوضاع، ولذلك في بعض الروايات عندهم أن ماء المستعمل بالطهارة نجس، بعض الروايات أنها نجس وهي ضعيفة، لكن عند أبي يوسف قوي. وأما عند الشافعي والجمهور فإنه عبادة غير معقول المعنى، واستدل بأمور. الدليل الأول أن الموجب معنوي بخلاف النجاسة، فالموجب حسي. نجاسة وقعت إلى يدك، معقول أنك تزيلها أنت أو غيرك أو زالت، لا تتعبد إلا إذا زالت، لا يشترط أن تزيلها أنت. لو خرجت يدك هكذا وجاء المطر وغسلها كان كافيا، أو غسلها زيد برضاك أو بغير علمك كان زيد، أو زالت بنفسها انتهى الكلام. ففي هذه الحالة خلنا تحاكي والله شيخ فطوم الكرسي ليش ما تسوي تجديد في هذا المسألة؟ اسمع خلنا تحاكي. لا ما يشوش ان شاء الله، بس خليني استرجع شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النكاح جائز، والنكاح جائز وقد يكون واجبا. لا انا تاخرت نص ساعه، ولذلك سنضيف نص ساعة ولكم بعد إلى المغرب ولا يهمكم. لا الإقامة 20 دقيقة و 40 دقيقة و 20 دقيقة كم؟ لذلك لكم زيادة. ممكن تقسموها. أيوة بس أين كنا؟ أيوة، أنت تلمس امرأة بيدك ويخرج ريح من دبرك تغسل وجهك. الأمر إما فعل وإما ترك، الأمر إما فعل وإما ترك. والأمر الآن في الوضوء ما هو؟ إيجاد شيء، وإيجاد الشيء لابد له من قصد، وإلا فما الفرق بينه وبين الرجل أن يغسل ظهره ويقول توضأته؟ نية مخصوصة بمكان بماء في مكان مخصوص تدل على النية. الأمر معنوي، الموجب معنوي، والوضوء أيضا بأماكن مخصوصة يدل على أن النية لابد منها، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين. تمام. ولقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، لابد من ليش؟ من النية. اعبدوه مخلصين له الدين، وهذه عبادة ولا تكون إلا بالنية. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كيف إنما الأعمال بالنيات؟ لا تصح إلا بنية، يعني لا تصح العمل إلا بنية. أيوة. و هل هي أشبه بذات النجاسة أم أشبه بالصلاة؟ هي أشبه بالصلاة التي ترتقي إلى نية، وليست بذات النجاسة. وإن كانت حتى على قول الأحناف أنها تزيل النجاسة، وهي الأمور المعنوية اللي هي السيئات من الوجه والسيئات من اليد، تقول حتى هذه الآن عبادة إذا ترتقي إلى نية. هذه الآن عبادة إذا تفتقر إلى نية، حتى على قولكم هذا. اقرأ. ضربان إما فعل وإما إما عن حدث وإما صحيح. لا يرد على المؤلف أن هناك طهارات أخرى مثل التجديد وغيرها، هذه ليست طهارة، هذه وإنما تجديدها، هي نفسها الطهارة موجودة، ما وجدها أصلا. الطهارة إيجاد، الطهارة إيجاد شيء ورفع شيء، هذا رفع الحدث كله فأوجده. أما تجديد الغسل والغسلة الثانية وما في معناهما وعلى صورته، فهذه ليست في طهارة وإنما هي تحصيل حاصل. نعم. الطهارة من النجس لا تفتقر إلى النية خلافا للصعلوكي وابن سريج، لكن لعله لا يسعى ابن سريج وإنما فهم من كلامه، سيأتي معكم، فهم من كلامه أنه يحتاج إلى نية لما قال أن الماء إذا حتى يتراد، وكان سيأتي معكم في ذات النجاسة أنه فهم من كلامه ابن سريج أنه يقصد النية. أبدا، ذات النجاسة من أفعال التروك لا تفتقر إلى نية، وإن كانت هي عبادة لكنها أفعال التروك والترك. هل يفتقر الإنسان لأنه يترك الشرك ويترك الزنا ويترك الكذب لكن ما ذلك، ويتعبد الله سبحانه وتعالى كل يوم ويجد في ذلك أجر. ولذلك يختلف بين العامي والعالم، أن العامي ما يدري بهذه الأشياء والعالم يأخذ أجر الترك والليش والفعل بسبب النية. النية موجودة يعني حتى في التروك. أيوة. أليش؟ لا سنأتي في باب النجاسة، لا سنتكلم بعد ذلك، لا تناقشها الآن، سنأتي بعد ذلك. وأنا رجحت هذا أنه إذا أزيلت النجاسة، إذا أزيلت بأي شيء يصح، أن رجحت هذا في المنهاج وفي غيره. أين كنت؟ لا عندنا قول أبدا، نحن لا نستورد الأحناف أبدا. وأتوب إلى الله توبة نصوحة من أن أقول أن الأحناف ليسوا فقهاء، أو أنا تبت إلى الله وأشهدكم أني تبت إلى الله وأنني رفعت كلامي وأنني أقول أن غير الشافعي ليسوا فقهاء، خلاص تبت توبة إلى الله. أيوة شدوا علي، حصلت لي شدة بالمصباط. لا أقول أن غير الشافعي ليسوا فقهاء، غير الشافعية دي فقهاء، بل هم شيوخ الشافعية، هم علموا الشافعية. إن لم يكن محمد بن الحسن هو اللي علم الشافعي فمن إذن؟ إن لم يكن مالك هو الذي علم الشافعي فمن إذن؟ وقال ما تركت، قال تركت بغداد فيها أعلم إنسان هو الإمام أحمد. ها؟ إيش نسوي في مخباط؟ في مخباط اقرأ. إيش قال؟ من قال هذا؟ من اللي جبت الكلام هذا؟ حكى صاحب الإبانة أن ابن سريج قال لا لا لا لا لا فهموا ثم نقلوه من أنفسهم هؤلاء. الإبانة للفوراني والبيان للعمراني لا غير صحيح. ها؟ أيوة أنا كلام صحيح، أنا قد قلت هذا. الصعلوكي شد على الفرع. ها؟ الصعلوكي ما ارسل عنه. هو نظيره على من؟ قال هو بعد. شد على الفرع الصعلوكي ما يحرق. قلت بعضهم الله يوثق به. بس مش عمراني غلط عشان في النقل. ايش قال العمراني؟ العمراني إذا قال في البيان، إذا قال العمراني في البيان وفي الإبانة للمسعودي، قال في الإبانة للمسعودي وصلت لليمن باسم المسعودي وهي الفوراني وليست المسعودي. إذا قال المسعودي فوقت الفوراني. أيوة ولذلك في الإبانة ما في مشكلة. أيوة قد واضح، إذا قال في الإبانة واضح أنها الفوراني أصلا الإبانة ولم ينسبها. ولذلك إذا اتجد أن المحققين الذي نزلوه الآن يعملوا بالفوري، لو قال المسعودي لو قال في الإبانة يقول هو للفوراني، ولا ما يذكرها؟ ما يذكرها في الإبانة بين قوسين، إبانة بين قوسين. على أي حال حتى الرافعي والنووي أحيانا أخطأوا في هذه ونقلوا خطأ، هم اللي استدركوا عليهم، ومع ذلك هم وقعوا بنفس الكلام وقالوا اتبعوا، وقالوا قال فوراني في وقال مسعودي وهو ليس المسعودي. اقرأ. لكن لو نوى وجد الأجر. لو نوى وجد الأجر. تشبيهها بترك ترك الكفر. فرق شيء. إيجاد نجاسة فعلا. أما ترك الزنا وترك هذا ترك يعني عدم، أما إزالة وجود إزالة فعل إيجاد قبل عمله. أنا ترك الحمر يعني إذا لم تخطر بالي ولم يرها قد ترك الحمر، ما هي عدمية وجود حال ليش علوة وجود ايش اوجد؟ اوجد الازالة. اوجد الازالة. الوضوء ايجاد شيء وهو ايجاد طهارة. ايجاد طهارة وبوش ايجاد دارة. رفع حدث. ممكن نقول ازالة من مقصودها ترك. يبقى أنتم الآن ما فرقتم بألفاظ الفقهاء، تحتاجوا إلى أنكم تفهموا كلام العرب. إذا قال من أفعال التروك، أيوة إذا قال من أفعال التروك فمقصودها يعني أنها لا تحتاج إلى نية، قد تكون فعل وقد تكون غيره، هذا معنى من أفعال التروك، ليس بأنها تترك تمشي. يعني تركت الثاب نجاسة وما زلتها ما زالت. هذا الاشكال لان من باب التروك معناه ان الماموريه في ازاله نجاسه ترك ما طرا عليه مما لم يهدر. ايوه ليس المطلوب تحصيل الشيء بتركه. ايوه ترك ايش؟ تصليح لان المطلوب ما طرا عليه مما لم يهدر. اذا جيب لنا دكتور درس يدرسه باللغه العربيه ده كتاب الجرميه لازم الجرميه والصرف ليس حقيقه لغويه مقصودها ترك. شوف لازم تدوس النحو. وين قال يا شيخ؟ وانا قال فلم تستقل نية كترك الزنا والخمر واللواط والغمر. قرا يلا اعانك الله. فارس كان يكلم حضرتك انه ما اخذ اجازات وكذا. فارس عارف. طيب يكلمه ليش ما يكلمه؟ شو ليش؟ انا لا بس انا استاذ. عادي ما في شيء. خذ لك الضوء الاخضر مطلقا. اي عمل ياتي منك الضوء اخضر. انا بس اشد عليك فقط لما تنسب للشافعيه شيء غلط بس. اما هذا انا ما لا اقول لا. قال واما الطهاره عن الحدث فهو الوضوء والغسل والتيمم. صح. انه لا يصح شيء منها الا بالنيه. صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ. اما الذي استدل بان النية لا تشترط في الوضوء قال بان ام سلمة سالت الرسول صلى الله عليه وسلم انها تفك الضفيرة او لا تفك الضفيرة وغيرها العقد الشعر، فقال انما يكفيك ان تحذير ثلاث حذيات ثم اذا انت فضت الماء فاذا انت قد طهرتي. قالوا ما ذكر النية. وبقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ولم يذكر ايش؟ النيه. ولا حد في ذلك كثيره. والشافعيه يردون في ذلك على ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه هذا هو النيه. اولا قوله تعالى لا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذه العباده. والثاني اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا. هذا هو الآن النية موجودة إذا كسبتم الصلاة. سنسألهم عن الصلاة نفسها. الرسول وصف الصلاة وما ذكر النية. هم اشترطوا النية والنية. الرسول عندما عقب ذاك الرجل الصلاة ما قال له أول جنة. ماذا قال له؟ قال له إذا قمت لا كبر. كبر ايش؟ كبر الصلاة. طيب ها. قال له إني. الله أكبر. أيوه. بعد تكبير الصلاة. النية ما تصح. طيب. هذا إلزام الحنفية. أيوه. ما ها افتكرت تقول انه لا ما بتستدل عليه انه ما يصح. لا ايوه كلام لا بأس اكيد. يقول الايه ما ذكرت فيها النية. يقول كذلك الصلاه ما ذكر فيها النية. وانما هذه نراها بحديث عام ومن اعظم الصلاه. اه صحيح. كويس ولا تجمع. هذا كلام رائع. ولانها عباده محضه طريقها الافعال. لما ولذلك الشافعيه والشيرازي لما يقول كالصلاه يريد ان يلزمه الان بشيء هو مسلم فيه. بس قال عباده محضه. هل الوضوء عباده محضه ولا عباده مشوبه؟ لا قلبك قصده عباده محضه يعني ليس كالوضوء. يقول الوضوء فيها نوع وظافه. الصلاة عبادة محضة. الصلاة والوضوء؟ الوضوء فيه وفيه. هو نقل الوضوء لأنها عبادة محضة يعني الوضوء. لا. لا. لا لأنه عبادة محضة صحيح لكن أيضا نظافة. إذا طريقها الأفعال ليخرج إيش الأذان؟ الأذان عبادة وليس فعل. أيوة الأذان والإقامة وال. طيب الأقوال من الأفعال يخرج ذات النجاسة. لا إذا قلنا إنه نقول فعلها. يخرج ذات النجاسة. يخرج ذات النجاسة. ها؟ وستر العورة. ها؟ طهارة الذمية أيضا. الذمية الآن لا يصح جماعها إذا اغتسلت. الطريق والأفعال إيش خرج به؟ الطريق والأفعال خرج به الأقوال والقول يعني الأذان والإقامة. قال فلم تصح بغير نية كالصلاة. قال فصل. ما ذكر النووي إيش معنى المحترز؟ هل عندك النووي؟ ما ذكر المحترز من كالصلاة الأقوال؟ الأقوال لا الأقوال آخر شيء الأقوال بيقول خرج به إيش نذكر أداء الإقامة هاتي اللي بعده قال وقوله طريقة الأفعال قال صاحب البيان والقلعي غيرهما هو احتراز من الأذان خلص والخطبة وقيل أيوة خطبة الجمعة صح وقيل احتراز عن إزالة النجاسة قيل هذا ضعيف احنا طريقة التروح هذا ضعيف لكن هذا ما يقول أصلا أفعال طريقة الأفعال يعني الأذان القبلة شرطانية لا لا ليس فعل يعني عبادة لكن ليس فعل أكيد لا لا هو يتكلم الآن عن الفعل والقول فقط قال فصل ويجب أن ينوي بقلبه قال وقيل ضعيف قرأت عليه فقط ضعيف أيوة وأيوة وقيل فصل ويجب أن ينوي بقلبه لأن النية هي القصد تقول العرب نواك الله بحفظه أي قصدك أيوة قصدك الله بحفظه فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد ممتاز الوضوء بشيء صعب بكل شيء ايوه كل شيء قلبه عندهم يسن التلفظ بالنية بكل شيء يعني يسن التلفظ بالنية بكل شيء عند الشافعية وعند لا لا لا لا لا بالنسبة للصلاة نص عليها الشافعي انه يتلفظ بالنية ايوه وكان يقول بسم الله نويت فرض الله متجها الى بيت الله يؤدي عبادة الله الله أكبر هذه موجودة أنا عندي في الاحتفال فلاح حصلتي دحين محتفظ به ما يجيش يقرر علينا الحنابل يقول هات نص الشافعي احنا نسلم الحين جيب لنا الرسول يقول لك لا يقول لك بعدين لا بعدين يقول لك جيب لنا الكلام للرسول انا صح هذا الشافعي يقول هذا الكلام اي ابن المقري روى عنه انا جبت هذه ابن المقري صحيح من رواها ابن خزيمة ايوه ابن خزيمة رواها ابن خزيمة عن ابن واب عن الربيع عن الشافعي السند بينه وبين الشافعي واحد بس ابن خزيمة ثقة هذه هي موجودة عندي بس ما فيها نوي آه لا إذا لعل مشينا الله المستعان عندك بتحصله؟ أيوه إيش قال؟ قال أخبرنا ابن خزيمة أيوه قال حدثنا الربيع أيوه قال كان الشافعي إذا أراد أن يدخل الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله عز وجل. الله اكبر. ولا مثل احد موجها. ولو قلت تكلم لا ولو قلت تكلم اسبوع ولو قلت تكلم اسبوع قبل الصلاه ما قالش اني اذا ما قبل الصلاه والكلام هذا كله مش بدعه. الكلام هذا كله مو بدعه. النيه بس. طيب يا ابني قال ابن قدامه وان تلفظ فلا باس بالمغني. هذا عند الحنابلة الآن إنه يستحب التلفظ أيضا بالنية عند الحنابلة جائز فلا بأس. أيوة وكذلك عند الأحناف يقولوا ولا يشترط النية بل يستحب. كل ما في المالكية بس القلب بدعيتها بس الحنابلة بتعقلكم من بدعة. ما قلت المالكية بس في الجنة. بيجي من المالكية استوردوها إذا جهر مبتدع ضال يقتل. إذا أوجب لا يكشن عليه الحليب الجفري. ان كان شن ان كان شن عليه الجفري فانا مع شيخ الاسلام. ان كان الجفري شن عليه فانا مع شيخ الاسلام. لا يرتقي ان يرد عليه. لا قد يكون ايش في معرض الفتاوى في معرض سؤال معين. من يقول هو يواجه خلاص. جزاكم الله خير. حياكم الله. ما يعني ما قصرنا عليكم بالوقت. بالعكس اليوم ملكنا كثير رهيبه. جزاك الله خير. بس حق ازاله النجاسه بالعصير. نتكلم على ازاله النجاسه نتكلم عنها عصير عظيم ما حد يقول فيها حتى العناب. بنزين والله. لا حتى الحناف يقولوا شيء. اي ماعز بالعصير بالشمس يقولون. لا بالعصير لا بالشمس. اي ماعز ما يزيد ما راح نبيذ. النبي العصير ايش النبي؟ ها خب يا مهدي جزاكم الله خيرا. كيف تصفوا؟